وهالخطورة في كذا. لذلك عدد من الرؤى والمنامات التي قد يروج لها في المغرب أن بالنسبة لي رؤى أجنبية. واحد العالم من علماء المغرب كسي واحد كسيب الطيف، ولكن في واحد السياق آخر سماه هو الذي رأى، هذا عبد العليل ودغيري الله يذكره خير، يعني أستاذ أديب لغوي، ولكن كان في السياق ديال يعني مهاجمة الفرنكوفونية والاستعمار وكذا إلى آخره، فكان كيعبر على وضع المغرب يعني في واحد المرحلة معينة أن واحد العدد ديال الرؤى وواحد العدد ديال التصورات وبرامج كتعلق بعدد ديال الأنشطة عندنا في البلد، كيقول ديال الشراء ماشي ديالنا حقيقة ديال الأجنبي، يعني وجابوا في سياق الوطنية، فكتب العنوان سماه هو الذي رأى، يعني الآخر، الآخر هو مول الرؤية، احنا غير كننفذوا. فحتى في هذا المجال ديال المناهج شحال من حلمة شافوها ليه، يعني هي حلمة سياسية، ودوزوها للناس اللي بولادة عندنا هنا، قالوا حلموا هذه الحلمة وحلموها لنا، وداروا وجوها بيناتهم، وهي ماشي حلمة ديالنا، حلمة ديال الآخرين، يعني حلمة بالمعنى السياسي، يحلمون أن يكون الوضع عندنا بكذا وكذا وكذا، يريدون ذلك، أنه فعلا اللي كي يفهم مزيان هذيك الحلوم وديك المنامات هي من صالح الآخرين ليست من صالحنا إطلاقا بجميع المقاييس بجميع المستويات. آخر هذا الكذب اللي كذب ذاك النصراني ديال السونام، واحد العدد ديال التالفين ضربهم الله عجبهم الحال، هنا غريب جدا هذا المنطق، هذا عجبك الحال يجيك تسونامي للمغرب، سبحان الله نعوذ بالله، هذا هو الجهل وإلا فعل، هذه ضربة الله اللي ما بقاش مراش ضربة، زعما لما يجي غيتخير لك غيبدا يهز الناس اللي فاسدين وفاسقين يهزهم يدهم بوحدهم والصالحين يخليهم. ومتى كان هذا منهجا؟ هذا الجهل حتى بالدين. الحديث الصحيح ان اهلكوا وفين الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. نعوذ بالله من البلاء الى الجلب، لا ما كيفرقش كيجمع كل شيء، لان يعني الله عز وجل قد يعاقب الصالح اذ لم يكن مصلحا. يقول لك انت مقصر في الاصلاح واخا انت صالح في نفسك. نعوذ بالله من البلاء والفتن، لازم يطلب العافية، مش يفرح الأخبار الكاذبة التي يضعها قوم آخر لأهداف اقتصادية وسياسية واضحة، وبعض الأحيان الضغط على البلد من أجل مواقف معينة. الناس يكونوا واعيين مزيان بأمور الدين، ما نخليهمش يلعبوا لنا بالدين، دبر راسهم مزيان في الصراعات السياسية، شغلهم ذاك، حنا كنحبوا بلادنا ووطننا وطنيين في جميع الأحوال، ولكن الدين يبعدوا لنا عليه، ما يدخل لي شيء هو المشروع دياله السياسي دوزوا لي بواحد المنامة ولا واحد الخرافة ولا واحد الأسطورة يطلقها لي في وسط الناس ونكون أنا واحد من المرويجين. أنا نكون واحد من المرويجين لمثل هذه الأشياء؟ إذن فين عقلي؟ فين ديني؟ والآيات تقضي بمحاكمة كل من أسهم في مثل هذا الباطل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحد عدد الشباب مساكين كيدخلوا في واحد اللعبه دوليه كبيره وما سيخبر راسه، والله الا كيدخل في واحد الدوامه كبيره على المستوى الدولي ويسحب الوراء غير خلافه صغيره، راه حدا مكناس ولا حدا فاس ولا حدا ضر ولا ابدا، راه كتساهم في واحد اللعبه كبرى على المستوى الدولي تتاثر منها او يتاثر منها الوطن واحد التاثر بالغ بشكل سلبي. شحال من واحد يعني كيمارس الخيانه للوطن بهذا الأسلوب وهو لا يدري. واش كيوقع؟ كيوقع أنه الإنسان يعني إما من الناس اللي كتعجبه الغرابة أو يوهمه يعني الشكل الإخراج، لأن فنانة هذوك اللي كيصنعوا لك أكاذيب فنانة عفارت، ما كتصنع إلا عند المعلمين الكبار، أباليسة كبار، شياطين كبار. يقول لك راه واحد الدري يعني باقي رضيع ولا كذا ولا ثلاث شهور راه كيتكلم بالالمانيه، بنادم كيتعجب كذا الى اخره، وراه سلم شي واحد على يديه بحال زعما هذا الشيء معجزه. اولا انا قلت لكم بعدا يعني هذه انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه عجب، انا فوقاش يكون عجب بعدا غير نبداو غير بعدا يكون تكلم بالعربيه الفصحى، واش ربح لينا تكلم بالالمانيه؟ يوم بعد ها هو تكلم بالالماني شنو زدنا؟ هذا غير من البدايه بين التخربيق، يعني بين داك الشيء ما راكبش. وشنو علاقه الالمانيه بالاسلام حيث اسلم هذا الالماني اسلم الكاذب؟ يعني شنو عنده هذا؟ هل يزيد شيئا على العلم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اذا الدجال اذا قال لك عنده حقائق ما كايناش في الكتاب والسنه هذا الدجال. هذا اذا صح هذا طيف تلبست به الشياطين، ماشي قضيه اعجاب، اذا صح انا خدام كاين عندنا منهج الاخر ديال التثبت. فيعني مع الاسف يعني الاشياء كتلقاها في نهايه المطاف يعني لا قيمه لها، ولكن المشكل فينا هو